من روائع المصحف المجود. استمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء لقد جاء لقد جئتكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص لقد جئتكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أيتها النفس المطمئنة إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله.